إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ وردنا سؤال عن قوله تعالى حتى يثخن في الأرض، ما معناه؟ وقد وردت هذه الآية في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ووردت أيضا في قوله سبحانه وتعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. إذا وردت في هذين الموضعين في القرآن الكريم. الإثخان هو القتل الذريع في العدو، يقال أثخن فلان في العدو بمعنى قتل فيهم قتلا ذريعا وأصابهم إصابات بالغة، هذا هو معنى الإثخان في العدو. فمعنى الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذه الآية وردت في سورة الأنفال في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الأسرى وكان الأولى أن يقتلهم. لماذا؟ قال حتى يثخن في الأرض، أي حتى يكثر قتلاه في العدو فيصيب الآخرين بالرعب منه ويصيب العدو بالخوف الشديد منه، هذا هو معنى حتى يثخن في الأرض. والإثخان مأخوذ من الكثافة وتطابق الشيء بعضه على بعض، ومنه قولهم حبل ثخين إذا كان حبلا غليظا عريضا. فمعنى الإثخان في الأرض يعني مضاعفة القتلى بشكل كبير حتى يصبح كأنهم كتلة ضخمة وكثيفة. فإذا هذا معنى قوله حتى يثخن في الأرض، أي حتى يكثر القتلى والموتى في العدو، فيؤدي ذلك إلى الرهبة والهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس وفي قلوب الأعداء الذين يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في بداية الإسلام، في بداية الجهاد في غزوة بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وقع عدد من المشركين أسرى في يده عليه الصلاة والسلام، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في شأن هؤلاء الأسرى، فمنهم من مال إلى فداء الأسرى، وكان منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وكان منهم من يميل إلى قتلهم، بل قال وهو عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منا يقتل قريبه أو ابن عمه أو كذا حتى لا يكون هناك ثأر فيما بعد، الذي قتله هو أخوه أو ابن عمه من المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر الصديق وقبل فيهم الفداء، فنزلت هذه الآية عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى آخر الآيات. فإذا معنى حتى يثخن في الأرض أي حتى يكثر القتلى في صفوف الأعداء، فيكون من أثر ذلك الهيبة التي تقع في نفوس المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين. الله أعلم.